يا الله طيبة. قبل ما نبدأ حديث اليوم، في بنوتة 23 سنة تقريبا قريت سؤالها متأخر، يعني في المرة اللي فاتت، وفضلت إن أنا أجاوب عليها هنا في الحلقة، يعني مش كتابة ولا شيء. كانت بتقول إنها وحيدة تقريبا، أو ملهاش أصحاب ومش عارفة تعمل إيه، والسؤال ده بيتكرر كتير من بنات في السن ده، يعني خاصة البنت اللي ما عندهاش جرأة في التواصل، أو إنها يعني ملهاش حركة كتير، أو يعني إيه قافلة على نفسها شوية. القصة هنا لو يعني ما حاولتيش إنك أنت تهمي تلاقي فيه في حياتك حاجة أو هدف بتحققيه، يعني ايه الدنيا هتاخدك في حتة اكتئاب شوية، وتتكعبلي كتير، وتلومي نفسك كتير، وانا مش محبوبة، وتبدأي تبصي على شكلك، لا ده انا مش حلوة، لا ده انا مش ناجحة، ده انا مش، وتفضلي في اتهامات مع نفسك كده لحد ما تلاقي نفسك فعلا انك انت مش عارفة تخرجي من الدايرة دي، وطول الوقت بتلومي نفسك على ده، او بتلومي اهلك على ده. قصة الأصحاب وماليش أصحاب وأنا لوحدي، المفروض إنها حاجة حلوة إن أنا يبقى لي أصحاب، وإن أنا وقت ما عاوزة أخرج ألاقي حد يخرج معايا، عايزة أتفسح ألاقي حد بيدور عليا، حد بيسأل عليا، ده حلو وجميل وإحنا كلنا محتاجينه والله، بس مش ما هوش حاجة أساسية في حياتي علشان أبني عليها تعاستي أو أبني عليها سعادتي. إذا ما انتبهتش للنقطة دي، فهفضل طول الوقت زعلان. اللي بيدعم الموضوع اكتر في الزعل في الحته دي، ان انا عينيا مطلوقه على اللي حواليا كتير. يعني ايه؟ حتى لو مش ببص مثلا لزمايلي في الكليه او في الشغل او هنا او هنا، وانهم كتل مع بعض كده وبيخرجوا بياكلوا بيشربوا مش عارف ايه والكلام ده كله، بطلق عيني في السوشيال ميديا طول الوقت، ببص واشوف الناس اللي بتتصور واللي بتاكل واللي بتخرج واللي بتتفسح، ومش مديه نفسي فرصه خالص خالص خالص ان انا يعني اقفل عيني شويه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك كده: ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه. طيب، اللقطات اللي انت بتشوفيها كتير ديت، وفيها كل السعاده وكل الضحك وكل الوسع والحاجات دي كلها، لحظات، يعني انت مش شايفه الخلفيه اللي ورا ده كله، مش شايفه بيتها عامل ازاي، مش شايفه اللي ورا الصور دي ايه اخبارها. هو الناس بتصور لك اللقطه الجميله اللي في حياتك، مش اكتر ولا اقل. طب انا اعمل ايه؟ ما انا عايزه حل للوحده اللي انا فيها. اولا يعني ايه: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اولا. يعني ايه معنى الكلام ده؟ ايه اللي جاب زيد لعبيد؟ القصة انك انت مخلوقة لوحدك وهتتحاسبي لوحدك، فلازم اعمل نجاحات في حياتي الناس تدور عليا عشان تصاحبني، مش انا اللي اقعد ادور عليهم واسعى لهم. لازم انجح في حياتي، لازم يبقى في عندي اهتمامات، ما تفضيش نفسك يا بنتي، يعني طول الوقت اشغلي نفسك بحاجة مفيدة وحاجة نافعة. وان شاء الله ده هنتكلم فيه النهاردة ان شاء الله، من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الحديث الجديد اللي احنا هنتكلم فيه مع بعض. فلازم تدوري لنفسك على حاجة تشغلك، وحاجة يبقى فيها محفزات لك، حاجة يبقى فيها إنتاجية، حاجة تقدري إنك أنت تدوري على الحاجة الحلوة اللي فيك، عندك موهبة معينة نميها، انزلي اتعلمي أكتر، شوفي إيه اللي أنت ممكن يبقى فيه سعادة بالنسبة لك وابدأي دوسي فيه. بصي للخمسة ستة اللي في بيتك، كان والدك ولا والدتك موجودين، ايه اللي ممكن اعمله ان انا اساعدهم سعادتهم ديت، والبر بهم هيعود عليا انا كمان بالسعاده. شوفي ان كان لك اخوات، شوفي بنات عمك، بنات خالك، الناس المحيط، ابص في المحيط بتاعي، اكيد هتلاقي حد شبهك، يعني اكيد هتلاقي حد صفاته قريبه منك. ابدأي اعملي انت، اسالي انت، ما انا طول الوقت ما بسالش ومستنيه الناس كلها تسال عليا، مستنيه حد يدور عليا، لا انا هبتدي بقى افك الانطوائيه اللي انا فيها دي، وابتدي اكسر الحاجز ده شويه، ابتدي اسال على الناس اللي حواليا، الناس اللي هم اللي اعرف اتواصل معاهم، ومش ضروري خالص افرض، يعني ما تتهميش نفسك انك انت بتفرضي نفسك على حد، لا خالص، احنا مخلوق، يعني البني ادم مخلوق اجتماعي، عايز يعيش في وسط بيئة يبقى محبوب. دي متطلبات طبيعية ربنا خالقها فينا، انت مجبولة على ده. فلما بتسكتي وبتنطوي على نفسك ومتتحركيش وقافلة على نفسك الدايرة كلها، هتفضلي في الحزن ده، وهتفضلي خايفة تتحركي، هتفضلي خايفة تتعرفي على حد. عندك الكلية بتاعتك، لو انت في كلية شوفي النشاطات اللي عندك في الكلية وابدأي اشتركي فيها، ابدأي خليكي فاعلة في المجتمع. ما شاء الله في جمعيات جميلة جدا، ومش شرط تبقى الجمعيات دي مختلطة زي في بعض الكليات، لا عادي جدا انك انت تشوفي جروب بنات امامير كده زي، وتبدأوا تتحركوا في دور الايتام وفي النشاطات دي، هتخليكي تشوفي ناس تانية، تشوفي مجرد الانجاز اللي انت هتعمليه ده بالنسبة لك هيبقى حافز انك انت تخرجي من الدايرة اللي انت فيها. دوري على الحلو اللي فيكي واستغليه واشتغلي عليه، هتلاقي نفسك خرجتي من القصة ديت، ويبقى لك اصحاب وناس بتسأل عليكي، والدنيا تتحرك معاك ان شاء الله الرحمن الرحيم. طيب ندخل بقى في حلقتنا النهاردة. واسأل الله السداد. الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث النهاردة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه. ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة، يعني سبحان الله، دايما نتكلم عليه كده وكأنه سبحان الله. يعني كنا بنقول على الخليل ابن احمد الفراهيدي، كان بيقول لك يلوك الحرف، يلوك الحرف، يعني كأنه يمضغ الحرف ويخرجه لك، يقول لك الصفة دي كذا، الضبط اعملي فيها كذا، اللسان طرفه وسطه مش عارف ايه، يعني بيحسسك ان هو مدغ الحرف وقال لك صفته ومخرجه والليله كلها. ابن القيم بيعمل كده في النفس البشريه، وكانه درسها دراسه عميقه جدا جدا جدا سبحان الله، وربنا وفقه في الباب ده. فبيوصل لك موضوع الجهاد ده، بيقول كده، بيقول ايه؟ اصل كل فعل وحركه في العالم، يعني اصل كل حركه. شوفي بقى، شوفي ايه الحركه، يعني انت عايزه تقومي تشربي ميه بتعملي ايه؟ حركي من مكانك. عايزه تقومي مش عارفه تجيبي المشط تسرحي شعر، بتقومي تدوري على المشط وتمسكي وتسرحي شعر. اصل كل فعل وحركه في العالم من الحب والاراده. اصلهم ايه؟ الحب والاراده. يبقى عندك حب لهذا الموضوع، واراده انك انت تتحركي علشان تعملي هذا الموضوع. فالنفس لا تترك محبوبا الا لمحبوب، يعني مش في حاجه بتحبيها الا حاجه تانية بتحبيها اكثر، ولا تتحمل مكروها الا لتحصيل محبوب او للتخلص من مكروه اخر. كلامه فيه تفسير رائع، يعني سبحان الله. يعني مش هتتحركي الا بالشقين دول، بالاساسين دول، الحب والاراده. طيب الحب والاراده، طب انا يعني مش كل حاجه دايما انا اتهم نفسي ان انا ما عنديش اراده، ما عنديش اراده، مش عارفه كم. طيب وبعدين عايزه محفزات عشان اتحرك، عشان يبقى عندي اراده زي ما انتوا بتقولوا بتتكلموا على الاراده وازاي اتحرك واشتغل والكلام ده كله. طيب ده هنخرج منه بان احنا عايزين بس نعرف يعني ايه النجاح الاول، وهنرجع بقى لقصه المجاهده ديت، وازاي ان احنا ايه نتعامل نحركها جوانا يعني. طيب النجاح معناه ايه؟ ممكن تشاركوني بقى بالكتاب الله يرضى عليكم. نرجع كده للتعليقات ونشوف الناس بتكتب. وبعدين مش عايزة استنباط في الإجابة. ما معنى النجاح؟ بكل بساطة كده، نجاح يعني إيه؟ اللي هنا الوصول للهدف المحدد، تحقيق ما نطمح له. جميل. النجاح معنى النجاح يا ست نعيم هو أن تحقق ما يرضيك عن نفسك. حلو. طيب النجاح وصول بعد مشقة وتعب. تحب انت تعرقي وكده، ماشي. تحقيق الأهداف، ثقة في الله والأخذ بالأسباب. جميل، اللهم بارك، ما شاء الله. الوصول للغاية، حلو جدا، جميل. مختصر اللي قلته، اللهم بارك، ان هو فعلا النجاح معناه تصور وتصرف. يعني ايه تصور وتصرف؟ ان انا عندي غايه وبسعى لادراك هذه الغايه. طب هو النجاح عكس الفشل؟ ينفع نقول ان النجاح عكس الفشل؟ لو احنا خدناها من التعريف ده، ينفع نقول النجاح عكس الفشل؟ لما نرجع كده للآية، ها، وأن سعيه سوف يرى، خلاص، وأن سعيه سوف يرى. الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى ما قالناش ان فيه هنا نتيجة اهو، يعني ما فيش المصنفات بقى ان ده معاه دكتوراه وان دي معاها دكتوراه فخريه معرفش فين ودي متقنه مثلا في شيء معين، لا خالص، صح، ربنا سبحانه وتعالى كده، وان سعيه سوف يرى. يبقى الفشل هو عدم المواصله او التوقف عن السعي. لما اتوقف عن السعي في الشيء اللي انا بدات فيه وبدات احط رجلي فيه عشان اوصل، هو ده الفشل بعين، ان انا اقف. لذلك ربنا في اخر الايه آل عمران قال لنا ايه؟ يا ايها، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا، ها، مين اللي حافظ يقول نهايه آل عمران يا حفظه؟ قال الله عز وجل، يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، النتيجه ايه؟ لعلكم تفلحون. سبحان الله العظيم، لما بتضاري فيها بمعنى كلمة في المرابطة، يعني الاستمرار، الاستمرار على الطاعة، الاستمرار على محاولة رضا الرب سبحانه وتعالى جل وعلا، نهايتها لعلكم تفلحون. فسبحان الله العظيم، يبقى احنا كده في عايزين نحط شوية، يعني نبدل بقى، نبدل قصة ان انا مثلا هاخد مثلا في مثال، في مثلا في حفظ القرآن مثلا. طيب انت بتعملي ايه عشان تحفظي القرآن؟ بتاخدي بقى بالاسباب، ايه الاسباب؟ ان انا ادور على معلمه متقنه، وان انا اعمل خطه، وان الخطه دي تبقى في بحر زمني معين، يعني في ايام معينه او في سنوات معينه، المهم ان انا حاطه خطه. طيب انا دلوقتي حطيت الخطه ان انا اخلص القرآن في سنه او في سنتين، واخترت معلم وبدأت وجبت لي رفيق، ربنا رزقني برفيق، وعملت كل اللي يعني اللي الناس دي بتعمله علشان أحفظ القرآن، خلاص، وعدوا السنتين والثمانية والتسعة والتسعتاشر وما تحفظش القرآن، أنا عملت إيه؟ أنا عملت في نفسي إيه؟ حطيت كل الأسباب اللي الناس بتحطها من غير ما أبص أنا عندي إيه؟ أنا مريت بظروف إيه؟ انا يعني انت مثلا كده، لو احنا في موضوع الانجاز، يعني انت كل على بعض، يعني ايه كل على بعض؟ يعني انت مثلا لو انت متخانقه مع زوجك، مزاجك بيتعب، لو ابوك قال لك كلمه مش عاجباكي، مزاجك بيتعب، لو امك لوت بوزها في وشك، برضه مزاجك بيتعب، وممكن يوقف دماغك خالص، لو رايحه شغلك وحد قال لك كلمه في الشارع، او مثلا عترتي في الارض، اتكعبلتي وقعتي، لا ده انا كده غضب ربنا عليا، مزاجك بيتعكر، الدنيا بتتعكر بسرعه جدا. احنا مش بنحط بقى، ما احناش بنشوف ضعفنا، مش بنشوف ولا بنحط في الخطه ان في ظروف احنا ماشيين احنا نمشي فيها او بنتعرض لها غصب عننا، واحيانا بنتكعبل في ظروف ومواقف ما بنعرفش نتعامل معاها اصلا، ولا بنعرفش نهم على روحنا بسرعه بعدها، احنا مش حاطين الحته دي. فلازم نحترم قصه الضعف بتاعتنا، لازم نفعل مساحه الممكن في حياتنا. يعني مع مثلا انا دلوقتي ما ختمتش وما اتقنتش، مش ضروري خالص خالص افضل حاطه ايدي على خدي وانزل حظي وانا واحده فاشله وما عنديش اراده، واشمعنى فلانه واشمعنى ترتانه والكلام ده كله. عادي جدا جدا ان انا في ماسكه ان انا اقرا، عماله لي ورد كل يوم في صفحات مع القران، استماع وقراءه، ماسكه نص وجه تدبر، انا ما قطعتش صلتي بالقران، وماشيه في الطريق عماله اسعى، ما وقفتش، ما روحتش بقى، ما دام ما حفظتش يبقى ما فيش مصحف، ما فيش قراءه، ما فيش استماع، ما فيش تدبر، ما فيش، وقفلت الدنيا. انا واحده فاشله ومش قادره اقوم الليل، الناس كلها كل واحدة تتكلم تقول يا جمال قيام الليل ويا وقت السحر، والناس اللي بتقول الكلام ده كله سبحان الله العظيم، عادي جدا جدا جدا ان انا ممكن اقوم اصلي لي ركعتين بعد العشاء بنية قيام الليل، مفيش مشكلة خالص، انا ما قدرتش ابني مسجد، مش قادرة، ما معيش فلوس، والناس بتعمل، والناس بتفتح دور ايتام، والناس بتاكل ايتام وبتعمل، مش ضروري ان انا طول الوقت عمالة بجلد نفسي عايزين نفعل مساحة الممكن في حياتنا. مساحة الممكن في حياتنا دي هتفتح معاكي انك انت تبدأي تشوفي نقط القوة اللي عندك ونقط الضعف، وتبدأي تكبري بقى. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ومن تقرب إلي شبرا شبرا. مساحة الممكن موجودة اهي. يعني لما تبصي مثلا كده، المرأة اللي عملت مساحة الممكن في حياتها، اللي سقط كلب سبحان الله العظيم، وكما يقال إنها كانت يعني غانية من الغواني سبحان الله، دخلت الجنة، فعلت مساحة الممكن، الرحمة اللي في قلبها، مع إنها كانت يعني والعياذ بالله بمفهومنا كده لا ما تدخلش، بس هي فعلت مساحة الممكن في حياتها. نفس القصة سبحان الله العظيم، يعني الرجل اللي برضه سقى الكلب، ولا أماط غصن الشوك سبحان الله العظيم، فغفر له. مغفرة ربنا سبحانه وتعالى ان هو فعل مساحة الممكن في حياته، ومد ايده وشال غصن شجرة. فالقصة دي انت محتاجة، ده محتاجة تتكلمي. طب انا ما بعرفش انصح حد، ولا بعرفش اتكلم، مش عارف ايه. يا ستي يا ستي، كل اعملي الطيب واتركيه على الله عز وجل، ما بيضيعش. فعالي مساحة الممكن. انا معيش مال اتصدق، معاكي ابتسامة ومعاكي كلمة طيبة، معاكي تسبيح، مش قادرة لا تقولي كلام طيب ولا حتى تبتسمي، مش سبحي وهللي سبحان الله العظيم، لا تحقرن من المعروف شيئا. فما تحاسبيش نفسك على مستحيل اتمنيتيه وسعيتي ليه وما عرفتيش توصلي له، خلاص انت ماشية في الباب ده، انت ماشية في السعي ده. فمساحة الممكن في حياتنا لو فعلتيها، لا ان شاء الرحمن الرحيم هفضل ماشيه في طريق المجاهده دي، ومش هغفل، مش هتركن في واتكوم على نفسي واقول مش قادره اصلي ومش قادره اقرا ومش قادره اعمل ومش قادره اسوي والكلام ده كله. لا، هفعل بقى الممكن اللي ربنا سبحانه وتعالى مديهولي. انا هاخد بكل الاسباب، هاخد بكل الاسباب، كل الاسباب اللي ربنا عطيها لي ان شاء الرحمن الرحيم هدوس فيها وابدا ان شاء الله، واستعن بالله ولا تعجل. يبقى البداية ان انا بستعين بالله عز وجل، يا رب انا نفسي اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، نفسي اكل يتيم، ونفسي اصوم زي الناس اللي بتصوم، نفسي اصلي زي الناس اللي بتصلي قيام ليل، نفسي اختم القرآن باتقان، نفسي نفسي نفسي نفسي. بس نفسي ديت وانت قاعدة وحاطة ايديك على خدك، لا، يبقى لازم اخد خطوات في ده. طيب انا بقى محتاجة حد يدعمني، ما حدش حواليا بيزقني على الحاجة دي، محدش ابدا بيحمسني ولا بيحفزني ولا بيقول لي حاجه، ولا حتى انا عملت حاجه. مالكيش دعوه بحد، مالكيش دعوه بحد خالص خالص. وانت لما ندرس كده موضوع التحفيز ده، ان كان مجدي ولا مش مجدي، زي بالظبط كده، انت لما بتولعي عود كبريت، تمسكي العود الكبريت كده وتروحي مولعاه مره واحده، واللهب بتاعه جميل ومنور قدامك اهو، الوقت اللي بيقعد عود الكبريت والع قد ايه؟ يعني بياخد مثلا قد ايه؟ فوق الدقيقة؟ فوق الدقيقة ولا أكتر ولا أقل ولا ايه؟ عود الكبريت اللي انت بتولعيه ده أقل من أقل خالص، يعني حاجة ما فيش، صح؟ التحفيز زي اللقطة دي بالظبط، عايزاكم بس تشبهوها كده وتاخدوها كده. التحفيز زي عود الكبريت اللي ولع مرة واحدة ده، بداية، يعني هو بداية عشان الفعل، عشان تدخلي في الفعل. لو انت مثلا شفتي حد الناس عماله بتتكلم على مثلا الجيم، وهنعمل وهنلعب وهنسوي وهنعمل جسم حلو ونلبس لبس حلو ومش عارف ايه والكلام ده كله، خلاص بتتحمسي جدا انك انت تروحي تتحركي او هتعملي في بيتك او ايا كان. طيب اللقطه التحفيز انطفت، محدش عمال يزق فيكي بقى، خلاص يبقى انت ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ انت عايزه حد يفضل قاعد لك ينفخ فيكي ويقول لك يلا خلصي، يلا على الجيم، يلا عشان جسمك، يلا عشان لبسك، يلا، مفيش كده. فانت التحفيز ده هو بس حاجه كده عشان تبداي تدخلي في الفعل. وكل الدراسات دلوقتي بتقول لك لا، انت حته التحفيز ديت اللي بتعمل لك بقى، بتنشط افراز الدوبامين وتحسي بسعاده ونشاط، وتبداي تشوفي الصوره الاخيره للمجهود اللي انت بتبذليه والكلام ده كله، كل ده ملوش اي 30 لازمه خالص، لانك انت اصلا مخلوقه مش ان الدوبامين يفضل شغال في دماغك على طول. الدوبامين ده بيجي بعد الفعل، بعد ما انت تدخلي وتعملي انجاز حقيقي، انجاز فعلي، بيبدا بقى الدوبامين وبتبدا السعاده، يبدا الانجاز ده، يبدا الانجاز اللي يخليك تتحفزي اكتر وتبذلي اكتر وتدخلي في الفعل اكتر واكتر. دخلت مثلا طبعا هحفظ القرآن زي ما كنت بقول لكم كده المره اللي فاتت، خلاص انا يا ستي مش هبدا انا بالطوال، مش سوره البقره ثقيله علي مش بقدر، ودايما الناس تشتكي ان سوره البقره من اثقل السور سبحان الله. طيب ماشي يا ستي، كل حاجه ببدا منين؟ هدخل مثلا في سوره طه، في سوره الزمر، سوره مريم، السور اللي هي الايه اللي فيها قصص خفيفه كده وكلامها سهل وآياتها قصيره وهتبقى لذيذه بالنسبه لي. مجرد ما هتحفظي هتتفاجئي انك انت ده انت مخك شغال اهو، وبتعرفي تحفظي والله، وبتعرفي تكرري الايات، وبتعرفي تصلي بالايات، هتبداي هيبقى فيه بقى دلوقتي ايه، طب ما انا قدرت اهو، يبقى انا هطلع كمان درجه، يعني هدوس كمان شويه. وموضوع التثبيت بقى، خلاص انا بدات اثبت اللي انا حفظته، مش هنقل على الصوره دي الا مثبتها، هيبقى فيه مساحه كده قدامك انك انت قادره هو تقدري وتعرفي تعملي التحفيز، يعني لقطه الانجاز اللي انت عملتيها ديت هي اللي بتخليكي تستمري بده، لان هي دي اللي بتولد لك السعاده الحقيقيه، احساس الرضا اللي انت بتاخديه من الفعل اللي انت عملتيه. يعني انا مش نايمه على المكتب وعماله حاطه ايدي على خدي وعماله اقول يا ريت ويا ترى وعملوا وسووا ومش عارف ايه، ومسحوله انا في الباب ده وخلاص انا سايبه الدنيا وما بعملش حاجه، مفيش انجاز، مفيش انجاز، بس يا فرحتي عماله اتفرج على فيديوهات واضحك على ده واضحك على ده، وعمال افراز الدوبامين في دماغي، عمال هيحرق دماغي في الاخر، خلاص انا مفيش حاجه، مفيش انجاز فعلي. لذلك الناس اللي بتقعد مثلا بالساعات على الفيديوهات او انها بتشوف حاجات سبحان الله بتقوم متنكده في الاخر، مفيش سعاده، ما عملتيش حاجه تنجزي فيها، ده بالعكس انت ممكن يكون بيتك خربان وعايزه تقومي تعملي لقمه، تشوفي ترتبي دنيتك، تقومي انت حتى تشوفي نفسك، مفيش، ما قاعده مش فاضيه لحاجه. فالقصه دي لازم تقفلي باب الايه؟ باب التشتيت ده علشان الاقي انجاز. يبقى اول حاجه في موضوع ان انا استمر في السعي زي ما اتفقنا ان النجاح استمرار في السعي، ودايما حطيها قدام عينيك، وان سعيه سوف يرى، ويرى من مين؟ من الله عز وجل. خلاص، فانا عشان افضل مستمره في قصه السعي دي يبقى لازم اعمل خطوات كده. اول حاجه ان انا بعمل خطه، بعمل خطه للهدف بتاعي. شوفي بقى هدفك ايه بالظبط، يعني انت دوري في حياتك ايه الهدف اللي انت، طب انا ماليش هدف، انا ما عنديش هدف، انا عايشه كده، مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجة اسمها كده، مفيش حد ملوش هدف. إذا ما كانش هدفك بكل سعيك رضا ربنا سبحانه وتعالى، يبقى لازم تراجعي نفسك. يعني احنا كل رمحنا في الدنيا ديت وكل كلامنا وكل حلقاتنا والقصص دي كلها مبتغانا في الأخير إيه؟ رضا رب العالمين، إنك أنت تروحي وأنت مرتاحة. ما يبقاش نكد هنا ونكد لما نروح. صح ولا أنا غلطانة؟ ولا حد له سكة تانية؟ ولا له هدف تاني؟ يا شباب لكم أهداف تانية غير الغاية الكبرى إنك أنت ترضي ربنا في الآخر؟ مفيش كل رمحك ده، يعني مثلا الناس اللي بتيجي مثلا تدخل حلقات تصحيح التلاوة، آخرك إيه؟ آخرك إيه؟ وتدخل بقى رعب رسمي، رعب رسمي من المعلمة، الله أكبر، تدخل الحلقة توتر تحس ان ضربات، يعني بعض الاخوات تدخل والله بحس ان ضربات قلبها، يعني حاسه ان انا سامعاها من كتر التوتر اللي في صوتها، وهي انت يا بنتي داخله لايه؟ لا في خرزانه في ايدي، ولا انا هطولك، ولا هنطلك من الزو، وبعدين دي داخله لوحد ربنا سخرها لك عشان تخلي تقول لك خلي بالك من الحرف الفلاني، ومدي هنا وغني هناك ورققي وفخمي، بس ده انت ربنا سخرها لك وقعدها لك كده وحكم عليها بالوقت وكل الليله دي علشانك انت، فداخله متوتره ليه؟ طب انت غايتك من حلقه التصحيح ايه؟ ان المعلمه تقول لي يا ما شاء الله ده ام محمد دي صوتها روعه. مفيش كده يا اخواني والله، مفيش كده خالص. انت غايتك من حلقات التصحيح ايه؟ ان انا اصلي صح، ان انا بين ايدين ربنا وانا منتبهه لقراءتي، وانا عارفه بقرا حرف بحرف، يعني ان انا اقرا صح وما اتلخبطش وانا بقرا، وان انا لما احفظ ولا ربنا يمن عليا بتصحيح الفاتحه خلاص انا الحمد لله رب العالمين. لما اعرف ان الفاتحه اللي ما يقراهاش في الصلاه صح، خلوا بالكم، صح، يعني ما فيهاش لحوم جليه، ما فيهاش لحوم جليه. يعني لو واحده مثلا عملت هدفها في حياتها، هدفها في حياتها انها تعلم الناس اللي حواليها في بيتها تصحيح الفاتحه، والله دي من الفائزات. بس ليه؟ لان ما فيش لا صلاه لا صلاة بتنتفي صحه الصلاه بان الفاتحه تقرا خطا، منتبهين؟ انا داخله هو الحلقه، داخله الحلقه عشان اخري رضا ربنا سبحانه وتعالى. انا شغاله طبيبه علشان في الاخر ارضي ربنا سبحانه وتعالى. انا بربي عيالي عشان رضا ربنا، انا باحسن التبعل عشان رضا ربنا. فانت غايتنا كلنا، ليلتنا كلنا كده ان انا اروح وانا مبسوط، بس مش اكتر ولا اقل. فلو ما اشتغلناش على الهدف ده، ده هدف اسمى، وده الهدف الوحيد الاوحد اللي انا لازم اشتغل على نفسي فيه واموت نفسي فيه، خلاص يبقى انت، بتلعب، لازم تراجع نفسك. خلاص، يبقى انا هعمل ايه عشان انجح؟ يعني عشان ابني نجاح بقى، وبعدين ندخل بقى في قصه المجاهده دي. اول حاجه ان انا ايا كان، ايا كانت دنيتي، ربة بيت، بشتغل بره، متجوزه، بنوته، طالبه، مش طالبه، ها ليلتك ايه؟ بتبداي تشوفي ايه اللي عندك، ايه اللي انت عايزه تنجزي فيه. ايا كان باب الانجاز ده، بنحدد لنفسنا كده الهدف اللي انا عايزه اوصل له، وهفضل اسعى فيه بخطه، باخذ كل الاسباب، بقفل على نفسي تماما باب التشتيت. يعني بعمل زمن، بحدد زمن، وبركز جدا على هدفي، بقفل خالص خالص خالص ابواب التشتيت. طب انا طالبه دلوقتي وعايزه اذاكر وعندي امتحان مثلا بعد اسبوع، بس انا التليفون واكل وقتي. دايما البنات يقولوا لي كده، التليفون بياكل وقتي. ليه يا حبيبه قلبي؟ حد بيروح مغمى رابط ايديكي ورابطك في الكرسي ومشغل تليفون ومثبت دماغك على التليفون؟ حد بيعمل كده؟ لو في بنات صغيره يردوا عليا، او رب تنزل مثلا الراجل يرجع من اخر النهار ما يلاقيش اللقمه مثلا، ما يلاقيش البيت مترتب، دمك خفيف وشربات، وقاعد على الكرسي متنحه في التليفون وما قمتيش عملتي حاجه. ليه يا حبيبي؟ حد بيربطك وبيقعدك قدام التليفون ولا انت في دماغك؟ طيب انا مش قادره اقاوم الموضوع ده. لا، لازم لازم تحطي لنفسك وقت. انا دلوقتي عندي مثلا ما فيش خلص خالص ان انا اسيب التليفون، يبقى انا بعمل وقت هبص فيه على، التليفون. وفيه برامج ما شاء الله بتنزل كده على التليفون بتنبهك، تقول لك خلي بالك انت بقالك 10 دقائق مثلا، انت بقالك 5 دقائق. نزلوا البرامج دي، دوروا على الحاجات دي وتنزلوها على التليفونات بتنبهكم. في برامج للذكر، برامج للصلاه بتذكرك قبل الصلاه بربع ساعه مثلا، تروح قايله لك اقتربت مثلا صلاه العصر او هكذا. حاولي تساعدي نفسك انك انت تقفلي ابواب التشتيت على عقلك. انت عارفه نفسك مثلا انك انت ما بتقدريش ابدا ابدا ابدا تقاومي لو مثلا متابع حاجه معينه وبرنامج معين او الكلام ده كله. لا، انا عارفه ان انا الحاجات دي موجوده وحاضر اسمعها في وقت تاني. انا عندي ساعه للمذاكره مثلا، اولا التركيز بيبتدي، الموضوع بيبقى ضبابي شويه بعد نص ساعه. يعني انتوا دلوقتي هتفضلوا سامعين اهو، بعد نص ساعه هتبداوا تزهقوا، ده طبع يعني، هتبداوا تزهقوا، صوتي هيبدا يغاش لا كده في ودانكم، مش هتبقوا مركزين قوي. الناس على كده طبعا بتختلف. خلاص، طيب انا يبقى انا هعمل نص ساعه تركيز كامل في الورق بتاعي، في مذاكرتي، في تحضيري، في ليلتي دي، وبعد كده 5 دقائق بس وبالمؤقت، وعامله تايمر بيبتدي تنبيه ان انا هو ال5 دقائق دول اللي هقعدهم وبعدين هرجع للشغل تاني. القصه دي مش في المذاكره بس، القصه دي في حفظك للقران، القصه دي في ترتيب لبيتك، القصه دي في كل حاجه بقى، كل حاجه، في قعدتك مع عيالك، في سؤالك على حد من اصحابك مثلا. يعني انت بترتبي حياتك بالطريقه دي، فبتقفلي ابواب التشتيت. بتبداي بالاصعب. يعني ايه بتبداي بالاصعب؟ يعني لو عندك شغله كبيره قوي حاولي تنجزيها هي الاول، ما تفضليش مأجلاها. وليكن مثلا مثال الشقه مثلا، هتروقي الشقه وانت ما فيكيش جهد انك انت تعملي الشقه كلها. طب اصعب حته في الشقه ايه؟ ها، اصعب حته يا اخوانا ايه؟ علينا احنا كنساء، اصعب حته في الشقه ايه؟ المطبخ. ده اجماع، اللهم بارك. يبقى المطبخ يخلص الاول. المطبخ يخلص الاول فورا فورا، تروحي قايمه كده هده حيلك فيه وتخلصي منه، هترتاحي وهتفرحي والدوبامين هيطلع في السما السبعه ودنيتك هتترتب وخلاص الدنيا بعدها سهله. المهم العقبه ديت العقده الكبيره اللي في الحبل ديت خلاص فكيتيها الحمد لله رب العالمين. كذلك نفس القصه في الايه، في كل مهمتك اللي انت دوري على الحاجه الصعبه انجزيها، اول ما هتنجزيها انت هتحسي بتحفيز زي بالظبط كده ما بنروق حته في الشقه تفضلي عايزه تفضلي لبدانه فيها شويه علشان فرحانه بانجازك ده. احنا عايزين نعمل كده مع كل حاجه في حياتنا، كل حاجه نشوف الحاجه الاصعب وتبتدي تخلصي منها هتلاقي كل حاجه بقت اسهل ان شاء الله بعد كده. كمان المكافآت، يعني انا انجزت حاجه معينه، عندي قصه مثلا ايه، مثلا انا دلوقتي كان المفروض عندي 3 اوجه حفظ مثلا، و رشا بتسأل بتقول يعني ايه الدوبامين ده؟ هرمون السعادة اللي في الجسم، لما بتعملي حاجة وتنجزيها بتحس انك انت انتعشتي كده وفي فرحانة بنفسك وعايزة تتنططي، هو ده شوية الدوبامين. فلما بتنجزي حاجة بيحصل لك الموضوع ده وبتبقي عايزة تعلي بقى عشان القصة دي تعلى معاكي أكتر. طيب طيب أنا دلوقتي عندي مثلا صورة معينة أو 3 اوجه المفروض ان هما كانوا هما الورد النهارده ولازم يتحفظوا ولازم يتسمعوا مش عارف ايه. طب انا الحمد لله رب العالمين ربنا اكرمني ويسر لي وسهلهم عليا وانجزت، لازم تكافئي نفسك. ما انت مش هتروحي بقى لزوجك مثلا تقولي يا انا حفظت 3 اوجه وانا مالي وانا مالي، تروحي لعيالك مثلا انا عملت، ما حدش له دعوه بحد. واحنا في الايام اللي احنا فيها دي كل واحد قافل على نفسه في حياته، الا اذا كنت انت مصحصحه بقى لبيتك ولعيالك ولراجلك ودنيتك ومركزه مع كل والكلام ده كله بنيه انك انت بترضي ربنا سبحانه وتعالى فيهم بالمتابعه وبحسن الرعايه، هتلاقي كل واحد قافل على دنيته. فانجازك انك انت اول حاجه بتسجدي لربنا شكر. اي انجاز بقى في سوره النصر من الوصايا اللي بتخرجي من سوره النصر فيها سبحان الله العظيم، فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. سبحان الله العظيم من الوصايا الدكتور شريف طه يونس ربنا يكرمه قال لك كده، انك انت اي انجاز، وده كانت وصيه النبي صلى الله عليه وسلم، انك انت اي انجاز بتعمليه بتقوليها كده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. اي انجاز بقى، ودي خديها كده لعل وعسى نعملها ونؤجر عليها ان شاء الله. اي انجاز، حفظتي ايه، رجعتي من المدرسه مثلا انت معلمه ورجعتي من المدرسه ولقيتي نفسك انجزتي مع الطلبه بتوعك وما شاء الله في حاجه جميله عملتيها النهارده، ساعدتي حد، ربنا وفقك لعمل صالح، خديها كده وقوليها على طول بعدها، الزقي الكلمه دي في كل حاجه بتنجزيها هتحسي بفرق. سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، خلصتي مواعينك قولي سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، عملتي لقمة حلوة لعيالك سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. دخلي ارتباطك بربنا سبحانه وتعالى بالشكر وطلب المغفرة في كل حاجة، في الإنجاز، أي إنجاز عملتيه اعملي ده وكافئي نفسك بعدها بقى، خلاص أنت حمدتي المنعم سبحانه وتعالى جل وعلا واعترفتي له بالفضل الكامل ان هو اللي وفقك لده كله، فخلاص انت كافئي نفسك بقى. مش شرط خالص خالص خالص تعملي اللقمه اللي هم بياكلوها، مش شرط خالص خالص خالص تلبسي الحاجه اللي على مزاجهم اللي تفرحهم وشكلك حلو فيها، لا انا بحب اكل كذا فهعمل لنفسي كذا، انا بحب نوع شوكولاته معين يبقى هروح اجيب او هبعت حد يجيب الشوكولاته دي، بحب عصير معين، قومي اعملي لنفسك فرحي نفسك وقولي لنفسك شطوره برافو عليكي انت انجزتي. القصه دي لما انت بتعمليها وبتدعمي ده خلاص انت رجعت الفضل لله عز وجل، وفي نفس الوقت حفزتي نفسك وكافئتي نفسك، الموضوع هيبقى فارق جدا معاكي. فعالي مساحه الممكن في حياتك واحترمي ضعفك. يعني ايه احترمي ضعفك؟ يعني لما تبقي متعفنه ومش قادره دلوقتي تحفظي اكتفي بالقراءه، مش قادره اقرا وعينيا مدغششه ومش قادره ابص في المصحف اسمعي، المهم فعالي مساحه الممكن في حياتك وادخلي في الفعل وبطلي كتر تفكير. يعني ايه؟ يعني ايه ادخل في الفعل؟ يعني انا دلوقتي عايزه اعمل كذا، ابدأي خدي خطوه عمليه للقصه دي، ما تفضليش مأجله. ويا ترى انا لو عملت، هيقولوا ايه؟ يا ترى لو عملت هيحصل ايه؟ يا ترى طب هو انا هنجح؟ هو انا لا لا ده انا خايفه احفظ القران ده ويتنسي، ده انا لو رحت المشوار الفلاني لا لا رجلي هتوجعني ومش عارفه اروح اعمل ايه ولا اسوي ايه؟ لا لا ده انا وقفي ماسوره التفكير اللي بتروح متفجره في نافوخك دي، وقفي كله وابدأي اللي انت ناويه عليه. حطي نفسك في الفعل. الخطوات ديت لو ربنا اكرمك وبداتي تنفذيها في حياتك ان شاء الله الرحمن الرحيم هيبقى ده باب للنجاح. ده المجمل او العنوان اللي الناس خدوه من مجاهده النفس. سبحان الله بقى لما ترجعي يعني للابن القيم بقى وتفسيره لموضوع المجاهده، وخاصه كلام النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه. سبحان الله العظيم، ربنا سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. شوف التأكيدات قد إيه، ها لا نهدينهم سبلنا وإن في تأكيد تاني لمع واسم الجلالة موجود. سبحان الله العظيم، الموضوع ده موضوع كبير قوي. لما تيجي تدوري كده سبحان الله تشوف ابن كثير وهو بيفسر الآية بيقول ايه، هم الذين يعملون بما يعلمون يهديهم الله لما لا يعلمون. سبحان الله العظيم. والباغي يقول هكذا، المجاهدة هي الصبر على الطاعة. الحسن بيقول المجاهدة هي مخالفة الهوى. والفضيل بن عياض يقول والذين جاهدوا في طلب العلم لنهدينهم سبل العمل به. الله، يعني معظم الكلام انك انت بتجاهدي نفسك في باب العمل، في باب العمل. لما تروحي لابن عقيل وهو بيقول ايه، ولو لم يكن من بركات المجاهدة الا ان يعطف الله عليك فيسخرها لك ويطوعها لامرك حتى تصير طوع يدك وتؤثر العمل لله وان كان عندها بالامس كريها وتستخفه وان كان عليها ثقيلة. ايه معنى الكلام الضخم الكبير جدا ده؟ سبحان الله، يعني بيقول لك كده ان لو حاجة واحدة بس من بركات المجاهدة دي اللي ربنا سبحانه وتعالى يعطف عليكي فيسخرها لكي. سبحان الله، كنا اتكلمنا قبل كده في لمة الملك ولمة الشيطان والعياذ بالله. لمة الملك انك انت لما مثلا الظهر يؤذن او العصر يؤذن مثلا، على طول بتجيلك خاطرة كده وكلنا دلوقتي نكتب. بالله عليكم شاركوني في الحته دي بالذات، اول ما الاذان بيؤذن بيجي لك خاطر كده قومي توضي وصلي. ها حد بيحصل له القصه دي؟ ها حد بيحصل له الحكايه دي؟ اول ما الاذان بيؤذن وبتسمعيه على طول بيجي لك خاطره. انت مش حد بيجي يقول لك قومي يا فاطمه صلي، محدش بيقول كده، لكن هي في حاجه كده بتقع في قلبك قومي توضي وصلي. بيحصل؟ بيحصل. تمام، الحمد لله رب العالمين. اذا بقى مهمتيش وخدت بعضك كده زي الشطوره وقمت جري، تيجي لك لمه الشيطان. طب بس كملي المكالمه، طب بس كملي لقمتك، طب بس كملي مكوه القميص، طب مش عارف، طب افتحي الباب، طب اسالي على امك، طب اسالي على اختك، طب بس اسمعي الشكوى الفلانيه. بيحصل ولا ما بيحصلش؟ والنصحه واللي مركزه مع نفسها مش بتعمل ده، على طول بتاخد لمه الملك وتروح طايره على طول. ايه اللي بيحصل؟ الكلام هنا ابن عقيل لما بيقول لك ولو لم يكن من بركات المجاهده الا ان يعطف الله عليك، ربنا سبحانه وتعالى من كرمه وانت عماله تجاهدي نفسك في الباب ده، ربنا سبحانه وتعالى بيسخر لك بقى الملائكه اللي تؤذك على ده. ما بيسيبوكيش بقى، مش بينفث في قلبك او يعني بيعطيك الفكره ويسيبك، لا خلاص ربنا سبحانه وتعالى بيسخرهم لك علشان تقومي للطاعه وتهمي للطاعه ويحببك كمان فيها. ما هو بيقول لك كده اهو، ويطوعها لامرك حتى تصير طوع يدك. خلاص المجاهده دي بقت شيء، ما بقاش الموضوع تقيل على قلبك، الصلاه ما بقتش تقيله، وتؤثر العمل لله، بتفضل بقى انك انت تتحرك لله عز وجل. وان كان عندها بالامس كريهه، لو كانت الصلاه تقيله على قلبي قوي بالمجاهده، ربنا سبحانه وتعالى بيسخر لك الملائكه اللي هي تسهلها لك، قومي ويوسع لك الدنيا ويسخر لك واحدة، ربنا يسخرها لك يقول لك قومي يلا ما نصلي مع بعض، قومي يلا نقرأ القرآن، يسخر لك حد يقول لك لا انتبهي انت بتخوضي في عقد أختك مثلا، سبحان الله، خلاص يسخر لك اللي بيعينك على الطاعة دي، وتبقى بدل ما كانت تقيلة على قلبك قوي، لا ده بقيت ايه ده الجمال ده، بدأ فيه قصة التمتع بالطاعة، سبحان الله. فالمجاهدة لما بس نصبر عليها شوية ونديها وقتها ونعافر كده، يعني مثلا زي صلاة الفجر مثلا، ناس كتير جدا تتكلم في حكاية صلاة الفجر كأنها يعني لا لا انا ما اقدرش، ما انا بقى ما هو ما انت ما بتقدريش عشان ما جهدتيش نفسك فيها، زي الاخت اللي كانت بتسأل المرة اللي فاتت انا مش بعرف ومش عارف ايه، واجيبها يمين تيجي لي شمال واطلع لها فوق تنط لي تحت ومش عارف ايه، ما فيش كده يا اخوانا والله، جهدي نفسك. قصة المجاهدة محتاجة منك صبر، محتاجة منك استعانة بالله عز وجل، محتاجة منك دعاء كتير، يا رب أنا مش قادرة، يا رب أنا مش قادرة، اعترفي أنا عاجزة، أنا عاجزة يا رب عن الحركة إلا بك، خلاص يبقى أنا دلوقتي اتعرفت على ضعفي أهو، بقول يا رب أنا خلاص أنا نفسي في الموضوع ده وهحاول في الأسباب والاستعانة بك يا رب في الأول وفي الآخر، وأبدأ بقى في القصة دي، ما أفضلش متكونة. واحدة مثلا عارفة إن لسانها ذلك وبتشتم كتير على الفاضية والمليانة لسانها زي، طيب ايه الاخبار، تتجنب الكلام مع اللي بيسهل عليها الشتيم، جهدي نفسك. لا ما كان المسلم ايه فاحشا ولا لعان، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص انا عرفت ان لا لا ده نافي عن المله، خلاص انا هاخد كده ايه المصيبه السوداء دي، خلاص الم بقى لساني. طيب انا دلوقتي لو قعدت مع فلانه وترتانه وعلانه، عارفه انه هيجيبوا في سيره دي اتجوزت ودي اتطلقت ودي راحت ودي لسه ما اتجوزتش، وها يبقى انا عارفه ان الصحبه دي هتعمل لي كده، اجاهد نفسي ان انا ما اقعدش معاها، وان اضطريت ان انا اقعد معاهم يبقى انا عامله لنفسي كده زي ما الصحابه كده كانوا بيعملوا، انهم يضعوا نواه البلح تحت السنتهم عشان تذكرهم ان الكلمه تبقى بحساب، يعني يفضل حاطط نواه بلح في تمر في فمه كده تحت لسانه عشان كل ما يتكلم يعمل حساب تفكره، زي ما الشيخ حازم امام كده كان بيقول الله يكرمه بيقول كده، كنا عشان نفضل متذكرين الله عز وجل ويبقى الذكر على لساننا على طول، كانوا بيروحوا عاملين ايه ورقه خشنه كده كبيره، يروح عامل خاتم في ايده بورقه، يعني ايه يجيب ورقه كبيره كده ويروح برمها ويروح حاططها في صباعه، بحيث ان هو طول الوقت لو تنى ايده لو تنى صباعه على الورقه دي تاذيه، يفتكر على طول ان دي عشان اذكر انت غفلت شويه، اذكر الله انت غفلت شويه، وهو كان في كليه الطب مش اي كليه يعني سبحان الله، ولكن كان بيعين نفسه ويذكر نفسه بذكر الله عز وجل. فهي الفكره في كده، انك انت حاولي على قد ما تقدري. طب انا دلوقتي في صله الرحم مثلا، اختي تعباني ويعني في مشاكل بيني وبينها وسبحان الله العظيم، طب انا هجبر نفسي هجاهد نفسي في القصه دي عشان صله الرحم عشان رضا ربنا سبحانه وتعالى، نفس القصة كده بحاول بجاهد نفسي، أسأل مرة أسأل اثنين أصبر شوية وأرجع تاني، والكلام ده كله في صلة الرحم. طيب زوجي بيأذيني بالكلام، ما بيقولش كلمة طيب، ما بيهتمش، ما وعمالة ما أنا طول النهار ومفيش نتيجة. هبتدي بقى أراجع نفسي، يعني قصة إن أنا طول الوقت عمالة بشتكي، بس إيه اللي بيحصل إحنا لما بنروح اما نتعرض لاي مشكله ونروح ماسكين التليفون، ايه اللي بيحصل بالظبط؟ كانك بتذاكري في النكد، انت ما بتعمليش حاجه، انت مش بتدوري على حلول، يعني خلي بالك انك انت لما بتقعدي تشتكي بس والشكوى في لسانك ليل ونهار، فانت بتذاكري في النكد مش اكتر ولا اقل، لما مثلا طول الوقت انت بتكلمي اختك ولا صاحبتك ولا بنت عمك ولا امك ولا اي ولا جارتك ولا ايا كان، انت بتكلميها بس في المشاكل، كل يوم انت عماله بتشيلي وتحطي على قلبك وعلى عقلك نكد بس ما بدورش على حلول، افصلي بقى شويه، افصلي وشوفي ايه اللي معكر الدنيا بينك وبين زوجك، وبصي لنفسك. يعني كان دايما الشيخ عمر عبد الكافي يعمل ايه بالايده، انت عارفين لما العيل الصغير كده يجي يضرب كانه بيعمل مسدس بايده، يروح ايه حاطط السبابه في وشك والثلاث صوابع ايه ناحيتك على ناحيه صدرك، يعني كان الثلاث صوابع ليكي والسبابه اللي في وشي، مش ده بيحصل؟ لو انت اعمليها بايدك دلوقتي كده، اعمله بالكف كده، كانك يعني هتضربي حد بالمسدس، فالصباع واحد هو المشير للي قدامك والثلاثه على صدرك ناحيتك انت، اتهمي نفسك، شوفي انت مقصره في ايه. يعني انا دلوقتي معكره الدنيا بيني وبين زوجي، معكره الدنيا بيني وبين امي وبين اختي وبين خالتي وبين عمتي وبين زمايلي في الشغل وبيني وبين جارتي، والدنيا معكوكه قوي طول الوقت. انا عماله هم السبب. لا مش انت السبب، بص في 3 صوابع متوجهين لوشك، يعني في 3 صوابع متوجهين لك انت. فاذا انت ما قعدتيش ودرستي انت عكيتي الدنيا في ايه وانت مقصره في ايه، فانت هتفضلي في القصه ديت على طول، وهتفضلي برضه تشتكي على طول. سيدنا يعقوب حلها، انما اشكو بثي وحزني الى الله، بدل ما اروح امسك التليفون هروح جايه، لا لا ده هم بس، هقعد كده مع نفسي شويه اركع ركعتين لله عز وجل، وابتدي اشوف ايه اللي ممكن انا اعمله، ايه اللي ممكن انا اصلحه، ايه اللي ممكن اتنازل عنه وما يجيش على كرامتي ولا حاجه ابدا، والدنيا تمشي والمركب تعدي، علشان اقدر على ان انا الدنيا تتيسر بقى، ما افضلش طول الوقت في قصه الشكوى بس، ما افضلش طول الوقت عماله بقول مش نافع، انا مش نافع في حاجه، انا ما عنديش اراده، انا ما بكملش في حاجه. لا اقعدي مع نفسك، ادي لنفسك وقت، ادي لنفسك هدنه، ادرسي الموقف اللي انت فيه، ابدأي حطي خطة عشان تحليه، مرة على مرة هتلاقي الدنيا اتكسرت. المجاهدة باب واسع جدا جدا جدا. سبحان الله. يعني ابن عثيمين بيقول كده، واعلم علم إنسان مجرد، يعني هو بيقول لك، بينقل لك تجربته في موضوع المجاهدة دي، بيقول لك واعلم علم إنسان مجرد أنك إذا أكرهت نفسك على طاعة الله أحببت الطاعة وألفتها، وتأبى نفسك أن تتخلف عنه. الله أكبر. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنت في باب المجاهدة في كل حاجة بقى، في كل حاجة، في شغلك في جهاد، مع نفسك في جهاد، مع زوجك وعيالك في جهاد، أنت كده ماشية. يعني حتى لما لو تفتكروا في حلقة التوبة، إنك أنت بتفضلي في قصة العزم، وعزمنا على ألا نعود لذنب أبدا. اللقطه ديت لما بتركزي فيها قوي، لا ده ايه ده، انا هفضل يعني افضل طول العمر مركزه، يعني هفضل طول العمر في مجاهده. زي مثلا البنات، الله يصلح حالهم واحوالنا جميعا ويسترنا جميعا ونسال الله العافيه، البنات اللي بتتكلم على الشات سواء بنت او زوجه او ايا كان، التاني ده المخفي عنك، انت عندك يعني ايه، عايزين نقول ايه، احتياج للاهتمام، هو يروح رامي كلمه وتبداي انت، ما حدش مطلع، هو بقى ما حدش شايفك غيره هو سبحانه وتعالى جل وعلا. والقاعده بتقول ايه، لا تجعل الله اهون الناظرين اليك. الناس اللي بتتكلم على الشات وتقول عادي، ما هو ما بيشوفنيش، ما سمعش صوتي، مش عارف ايه، وانا ما بعملش حاجه خالص، ده احنا بس بتكلم، ده انا بس بفك عن نفسي. يا ست الكل، يا حبيبه قلبي، ده باب جهاد واسع جدا جدا جدا، انك انت تحفظي نظر الله اليك. فلازم لازم لازم تجاهدي نفسك في الحته دي، وتعرفي ان الله عز وجل رقيب. وبعدين هنطلع فيديو صوت وصوره، يعني الليله كلها هناك، احصاه الله ونسوه، الله اكبر. فاحنا الليله كده محتاجه تركيز، الليله كده محتاجه مراقبه، الليله كده محتاجه مجاهده، الليله كده محتاجه ان احنا نفضل في قصه العزم للاخر، العزم على ان احنا نرضي ربنا سبحانه وتعالى ونروح مرتاحين. يا رب اكون لميت الفكره اللي انا كنت عايزه اوصلها. هختمها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لحسين لما قال له اسلم حتى اعلمك كلمات ينفعك الله بها، فاسلم حسين سبحان الله العظيم، فقال له قل اللهم الهمني رشدي وقني شر نفسي. الحديث عايزين ناخده ونشتغل على نفسنا فيه، ودايما نكرره لما نحس ان احنا متكعبين في ان احنا مش عارفين نتحرك ومش عارفين نكمل حاجه، مش عارفين نهم على نفسنا بحاجه، قولي كده اللهم الهمني رشدي واكفني شر نفسي. واللي هو حديث شداد بن اوس، هو في اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، عشان يبقى لك هدف، عشان يبقى لك هدف وغاية في رضا الله عز وجل. ابدأي بصي في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، خدي منها أحاديث وفعليها دعاء وفعليه في حياتك. ونسأل الله لنا ولكم السبات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أنا معاكم شوية للأسئلة لو حابين.